إلهنا ليس في الوجود رب سواك. فريق جوال الخير يقدم يا الغالي قل لا إله إلا الله وهذا يشهد. تدري بماذا تكلم؟ يا ليته سكت ولم ينطق بحر ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا الغالي قل لا إله إلا الله في طريق الطائف الرياض السريع، حدثني أحد الشباب من الذين يعملون في القوات الجوية، قال: رجعت يوم الأربعاء إلى الرياض، وبينما أنا في الطريق قبيل صلاة العصر تحت حرارة الشمس، إذا بسيارة سوداء من نوع أكورد قد انقلبت على التندة، وهي وحيدة لا يمر عليها أحد ويقف أبدا. فوقفت أنا وصاحبي، فلما نزلنا واقتربنا من السيارة أصبحنا نقدم رجلا ونؤخر أخرى، انتفضت قلوبنا من الخوف. فقلت له: يا إبراهيم، ما الذي حدث؟ فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو أن صاحب السيارة قد انقلب وجهه إلى اللون الأحمر من كثرة الدم المتدفق عليه. فالتفت إلى صاحبي والتفت إلي وقرأ بعيني ما قرأته بعينه، أنه لا أحد سينقذ هذا بعد الله إلا نحن، فالناس يمرون ولا يقف منهم أحدا. فجذبناه من السيارة ثم قذفناه على التراب، وأخذت أضرب صدره بخفة ورقة وهو يشهق، وأقول له بأعلى صوتي: يا الغالي قل لا إله إلا الله وهذا يشهق، قل لا إله إلا الله. تدري بماذا تكلم؟ يا ليته سكت ولم ينطق بحرف. قال: العيون السود وشلون ملها؟ سحر ذوبني بغزلها، بوسة من خدك حبيبي، ثم شهقة طويلة ثم مات. أبناء لا إله إلا الله يموتون على غير لا إله إلا الله. أبناء لا إله إلا الله يموتون على غير لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلى متى ونحن الشباب يملؤون المقاهي والاستراحات؟ إلى متى والبنات متبرجات كاسيات عاريات في الأسواق؟ إلى متى والدشوش مضطجعة فوق بيوت من يشهدون أن لا إله إلا الله؟ إلى متى وسياراتنا وجوالاتنا مليئة بالأغاني والمعازف والمقاطع؟ إلى متى ونحن لم نصلح العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بسبب ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلا ببابك ما أطلت يا من تنبي حاجة الملهوف، إلا ببابك ما أطلت يا من تنبي حاجة الملهوف، ذل الوقوف ذل الوقوف ذل الوقوف بباب عزك عزة يا رب، فاقبل ذلتي ووقوفي. موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل، موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل. موعد موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل، موعد لا أستحي فيه من الدمع وأخجل. حينما أشكو افتقاري ولربي أتذلل، بل أريق الدمع في الظلماء كالطفل المدلل. حينما أشكو افتقاري ولربي أتذلل، بل أريق الدمع في الظلماء كالطفل المدلل. بل أريق الدمع في الظلماء كالطفل المدلل. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل، بصلاة ودعاء مثبت الصوت مطول. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل، بصلاة ودعاء مثبت الصوت مطول. هي روح سلي ما طاب من خير معجل، هي روح سلي ما طاب من خير معجل. وسل المنان ما في الغيب من خير مؤجل، أنت في بابي كريم فإذا أعطاك أجزل. وسل المنان ما في الغيب من خير مؤجل، أنت في بابي كريم فإذا أعطاك أجزل. أنت في باب كريم فإذا أعطاك أجزاء. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل. يا كريما كلما أدبر جل الليل ينزل، يا كريما كلما أدبر جل الليل ينزل، وينادي إنني للمذنب التائب أقبل، فاغنم التوبة إن الباب في يوم سيقفل. وينادي إنني للمذنب التائب أقبل، فاغنم التوبة إن الباب في يوم سيقفل، فاغنم التوبة إن الباب في يوم سيقفل. موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه بشعوري تتسلل. موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه بشعوري تتسلل. موعد لا أستحي فيه من الدهر وأخجل، موعد لا أستحي فيه من الدمع